نصيحة أهمس بها في آذان النساء: اتقوا الله في أزواجكن، كل امرأة تتقي الله في زوجها وتعين على إرضاء أمه. لا تكوني أيتها المرأة سببا في أن يعق زوجك أمه، لأنه لو عق أمه ستكون الدائرة عليك أنت، لأن البغي وعقوق الوالدين أمور عواقبها في الدنيا قبل الآخرة، عواقب العقوق في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك إن أردت أن يبرك أبناؤك وأن يقوموا ببر أبيهم في الكبر، فساعدي زوجك على أن يبر أمه وأن يبر أباه، لأنه لو لم يبرهما وعقهما ستكون العاقبة في أولادك، لأن البر دين. البر دين، إن بررت والديك برك أبناؤك، وإن عققت والديك عققك أبناؤك. فاختر لنفسك: فأعيني زوجك وأعيني أبناءك حتى لا يرثوا العقوق. إن كنت تخافين على أولادك حتى وإن كنت تكرهين حماتك، ومعظم السيدات يكرهن، يعني النساء اللائي أنجبن لهن هؤلاء الأزواج الذين يعيشن في خيرهم، ومع ذلك المرأة تبقى بتعيش في خير الابن الذي أنجبته هذه الحمام، التي بالنسبة لها كما يقال حمى ضربة وكبة وكذا وكذا، وبتكرهها وتريد أن تموت وتدعو ليل نهار أن يخسر هذا الزوج الحبيب أمه التي هي باب من أبواب الجنة بالنسبة له. من منكم الزوج السعيد الذي تقول له زوجته: عليك ببر أمك؟ هل زرت أمك اليوم؟ هل ذهبت إلى أمك؟ هل فعلت كذا؟ وتعينه على طاعة أمك. على نساء المسلمين أن يكون كذلك، وكذلك الزوج. في زوج يحلف على زوجته، يقول لك أنا حلفت عليها بالطلاق عشان ما تروحش عند أمها. بتحلف بإيه يا موكوس؟ تحلف عليها من أجل أن تكون هذه المرأة عاقة لأمها. اتقوا الله في أمهاتكم وأمهات أزواجكم أيها النساء، واتقوا الله أيها الرجال. اتقوا الله في أمهات وآباء زوجاتكم. قل لزوجتك إن قصرت في حق أمها: عليك ببر أمك حتى يبرك أولادك. أنا خايف على أولادك، أنا خايف على أولادي. ولذلك إن عقت زوجتي أمها فسيعقها أبناؤها، وأنا لا أرضى لأبنائي بالنار، ولا أرضى لأبنائي، وأنت كذلك لا ترضى لأبنائك بالنار. فكن كذلك وكوني كذلك. فباب البر دين، إن أقرضته كان الوفا منك، فلا تنس هذا.